نعم. وإن استأجرها أي العين لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أرض معلومة بالمشاهدة لاختلافها بالصلابة والرخاوة أو دياس زرع معين أو موصوف لأنها منفعة مباحة مقصودة أو استأجر من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك العمل وضبطه بما لا يختلف لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط فيه العلم كالمبيع ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة أي مسلما كالحج والأذان وتعليم القرآن. طيب قال رحمه الله تعالى وإن استأجرها أي العين لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أرض معلومة. طيب قوله رحمه الله إن استأجرها أي العين لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين ظاهر كلامه أنه لا بد من تعيين الموضع فنقول استأجرتك أو استأجرت هذه الدابة إلى المكان الفلاني المكان الفلاني فإن لم يعين الموضع لم تصح فإنه لا تصح الإجارة لأنه تقدم أنه يشترط إيش معرفة المنفعة والإجارة هنا على عمل الإجارة هنا على عمل فلو قال مثلا استأجرت منك هذه الدابة لأطلب غريما أو أبحث عن عبدي الآبق أو عن جملي الشارد ونحو ذلك من الأمور التي تكون مجهولة فإنه لا يصح لأنها إيش؟ لأنه غير معين والصواب في هذه المسألة الجواز وهذا اختيار ابن القيم وغيره من المحققين اختاره رحمه الله في إغاثة اللهفان وقال إنه لا بأس بذلك لأنه معلوم إذا جعل لكل موضع أجرة فإن قال استأجرت منك هذه الدابة لأطلب غريما إن كان في مكة فالأجرة كذا وإن كان في المدينة فالأجرة كذا فهو كمسألة الشمع يعني كما لو استأجر شمعا ليشعله فيقول مثلا إن استهلكت من الشمع كذا فالأجرة كذا وإن استأجرت كذا فالأجرة كذا. نعم. إذن نقول في هذه المسألة الصواب الجواز. طيب ما الطريق إذا قال قائل ما الطريق لتصحيح هذه المعاملة على المذهب؟ الطريق إلى ذلك طريق التصحيح أن يستأجرها على مدة. لاحظ إخوة يعني لو قال استأجرت منك هذه الدابة لأطلب غريما فالمذهب لا يصح. لماذا؟ العمل مجهول. ما الطريق لتصحيحها؟ طريق التصحيح أن يستأجرها على مدة يعني يقول استأجرت منك هذه الدابة مدة شهر الآن يصح سواء وجد غريمه في 5 أيام أو 10 أيام أو لم يجده لأن الآن الأجرة المدة مش محدودة ولا بد في الإجارة من تحديد المدة أو تحديد العمل. يقول أيضا أو بقرا لحرث أرض معلومة بالمشاهدة لاختلافها بالصلابة والرخاوة. نعم استأجر بقرا لابد أن تكون الأرض معلومة وذلك لأن الأراضي تختلف منها الرملية ومنها الحجرية ومنها الطينية. يقول أو دياس زرع يسر ودياس الزرع أن تطأ البقر الزرع بأقدامها ليتميز الحد من قشوره هذا الدياس أن تطأ البقر إيش الزرع بأقدامها لأجل أن يتميز الحد من قشوره. يقول أو دياس زرع معين أو موصوف لأنها منفعة مباحة مقصودة. قال أو استأجر من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك العمل وضبطه بما لا يختلف. طيب يقول أو استأجر من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك فإن كان البلد ليس له إلا طريق واحد فلا حاجة إلى التعيين فهو كما لو قال زوجتك بنتي وليس له إلا بنت واحدة فالواقع يعين. فلو قال من استأجرتك لتدلني على طريق مكة ومكة ليس لها إلا طريق واحد فواضح. وأما إذا كان طريقان إذا كان لها طريقان فلا بد لأن يقول استأجرتك لتدلني على طريق مكة على طريق مكة من جهة المدينة من جهة كذا لأن هذا يختلف. فإذا قال قائل ما الدليل على اشتراط هذا الشرط اشترطنا أن يكون إلى موضع معين، والبقر لحرف شيء معلوم. نقول الدليل على ذلك أن الله عز وجل حرم الميسر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وهذا ميسر لأنه إما غانم وإما غارم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر، وهذا غرر. وأيضا فإنه إذا كان مجهولا فإن الجهالة تؤدي إلى الخصومة والنزاع، وكل شيء فيه خصومة ونزاع فإن الشرع يمنعه. نعم نعم. ولا تصح، ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة أي مسلما، كالحج والأذان وتعليم القرآن، لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى، فلم يجوز أخذ الأجرة عليها كما لو استأجر قوما يصلون خلفه، ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال وجعالة وأخذ بلا شرط، ويكره للحر أكل أجرة. طيب يقول رحمه الله: ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. أهل القربة من هم؟ أهل القربة هم المسلمون، أهل القربة هم المسلمون، لأن غير المسلم ليس من أهل القربة، ولو تقرب إلى الله عز وجل لم ينفعه ذلك. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا كانت النفقات لا تقبل من الكفار مع أن نفعها متعد، فالعبادة القاصرة من باب أولى. طيب، وقوله لا تصح على عمل أن يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، معنى ذلك أن كل عمل، معنى العبارة أن كل عمل يشترط فيه الإسلام لا يصح أخذ الأجرة عليه، أو لا يصح عقد الإجارة عليه. كل عمل يشترط في فاعله أن يكون مسلما فإنه لا يصح عقد الإجارة عليه. فمثلا استأجر كافرا ليؤذن، يقول مؤلف كالأذان، كالحج والأذان، يصح؟ لا. السبب نقول لأن الأذان لا يقع، لا يقع إلا قربه، يشترط فيه الإسلام. الأذان يشترط فيه الإسلام لأنه يقع قربه، لا يقع إلا قربه، فلا يصح أخذ الأجرة عليه. طيب، استأجر رجلا لينظف المسجد، لا يشترط أن يكون مسلما إلا على القول بأن دخول الكافر لا يجوز مطلقا. طيب، استأجر رجلا ليصلح في المسجد شيئا، كهرب فسد، نعم كذلك. فإذا قال قائل: ما الدليل على ذلك؟ نقول: الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولأنه إذا أراد بالقربة الدنيا، الإنسان إذا أراد بالقربة الدنيا بطل عمله ولم يكن صحيحا، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن نقول هنا على المشي عليه المؤلف والمذهب: كل عمل يشترط في فاعله أن يكون مسلما، كل عمل يشترط في فاعله أن يكون مسلما لا يصح عقد الأجرة عليه، ولا يصح عقد الإجارة عليه. والمسألة هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، من العلماء من أجاز هذا وقال يجوز مطلقا، ولكن الصواب في هذه المسألة أو التحقيق فيها أن يقال: إن كان العمل متعديا مما يتعدى نفعه فإنه يجوز أخذ الأجرة عليه، وإن كان نفعه قاصرا فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. إذا كان العمل متعديا النفع فأخذ الأجرة عليه جائز، وإن كان قاصرا فإنه لا يجوز. والدليل على هذا يعني مثلا تعليم القرآن، نقول: نفع متعد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهكذا أيضا الرقية، الرقية يجوز أخذ الأجرة عليه، يجوز أخذ الأجرة عليها لأن نفعها متعد. ودليل ذلك قصة اللذيق لما قالوا لا نرقيه إلا بكذا، وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال: اضربوا لي معكم بسهم سهم. يقول رحمه الله: أي مسلما كالحج والأذان. الحج نمشيك على ممشي عليه المؤلف، يقول كالحج، فلا يصح الاستئجار على الحج، بأن قال استأجرتك لتحج عني وهو مثل مريض، أو لتحج عن أبي، فإنه لا يصح، لأن هذا العمل وهو الحج عبادة ولا يقع إلا قربه، فلا يصح أخذ الأجرة عليه. والصواب أنه يجوز لأن النفع هنا متعد. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة أخذ الأجرة على الحج: من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق، ومن أخذ ليحج فهو على نيته. وفرق بين العبارتين، فرق بين العبارتين. من حج ليأخذ، يعني حج لأجل إيش؟ لأجل المال، فهذا يقول ليس له في الآخرة من خلاق. في الآية الكريمة: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. الآية: وأما إذا أخذ ليحج، أخذ لأجل أن يحج، يعني يستعين بهذا الحج، فهذا لا بأس به وهو على حسب نيته. ثم أعلم أيضا في مسألة الحج أن هناك فرقا بين أن يقول المستأجر للمؤجر، بين أن يقول المؤجر للمستأجر، أو المستأجر للمؤجر، المستأجر للمؤجر: خذ هذا المال حج به، وبين أن يقول خذ هذا المال حج منه. فإن قال حج منه لزمه أن يرد ما بقي. لماذا؟ لأن من للتبعيض، إذا قال خذ 5000 حج منها وكتكلف الحج 3000 يلزمه أن يرد 2000. وأما إذا قال خذ هذا المال حج به وحج ب3000، هل يلزمه أن يرد؟ لا يلزمه أن يرد. هذا ما لم يكن عرف، فإن كان عرف الناس أن ما أعطي لا يرد ولو زاد فيتبشى العرف. يقول: والأذان أيضا لا يصح أن يستأجر على الأذان، بأن يقول استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد، تؤذن في هذا المسجد كل وقت بكذا أو كل يوم بكذا، فلا يصح، لأن الأذان لا يقع إلا قربه. فلو رأى شخصا وقال استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد كل يوم كل وقت ب5 ريالات أو 10 ريالات، يصح؟ ما يصح. يعني في اليوم كم؟ 25. قال بأذن الأول الفجر 30 يوم الجمعة نفس 35، وصار فيك كسوف أني جاء ليلين ونص. أقول صار فيك كسوف الصلاة الجامعة يكون نصف الأذان نصف الجمعة. يقول لا يصح، من السبب إيش؟ أنه لا يقع إلا قربة. قال: لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تبارك وتعالى، فلم يجوز أخذ الأجرة عليها، كما لو استأجر قوما يصلون خلفه. طيب، ما الحكم هنا؟ مسألة: ما الحكم لو أخذ الأجرة على الإمامة أو على الأذان؟ يقول الفقهاء رحمه الله: إذا أخذ الأجرة على الإمامة أو على الأذان فسق ولم يصح، يعني هذا العقد لا يصح. السبب، شو السبب؟ أخذ الأجرة على الأذان أو على الإمامة فسق ولم تصح إمامته، لأن سبق لنا ولا تصح خلف فاسق ككافر، كذا ولا لا؟ يعني الإنسان مثلا استأجر شخصا قال استأجرتك لتصلي بنا، نقول أولا هذا العقد لا يصح، وإمامته لا تصح أيضا، إمامته لا تصح. والسبب لإمامة لا تصح لأنه بمجرد أخذ الأجر على الإمامة أو على الأذان إذا كان أذانا يفسق لأنه معصية ويصر عليها أيضا، فلا تصح إمامته، لا تصح إمامته بلوازم القول. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال لقوم: لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا كذا. قال رحمه الله: أعوذ بالله، ومن يصلي خلف هذا، ومن يصلي خلف هذا. إذن أخذ الأجرة لا يصح، أخذ الأجرة لا يصح، ويفسق به على كلام الفقهاء، وإذا فسق لم تصح إمامته. ولكن التحقيق في مسألة الأجرة أو نتكلم عن العوض الذي يأخذه الإمام أو يأخذه المؤذن، أن يقال العوض أقسام، تبهوا لها المسألة. العوض الذي يعطى على من قام بطاعة، عموما العوض الذي يعطى على من قام بطاعة سواء كان إمامة، سواء كانت إمامة أو أذانا أو تدريسا، على أقسام. القسم الأول أن يكون ذلك بعقد إجارة، يكون ذلك بعقد إجارة، فهذا حرام إذا تقدم. القسم الثاني أن يكون ذلك على سبيل الجعالة، على سبيل إيش؟ الجعالة، فيصح حتى على المذهب. كما لو قال: من أذن في هذا المسجد فله كذا، من أم في هذا المسجد فله كذا، فإنه صحيح. فإذا قال قائل: ما الفرق بين هذا وبين الإجارة؟ نقول: هناك فروق، هناك فرق بين الجعالة وبين الإجارة. الجعالة عقد جائز، والإجارة عقد لازم. الجعالة لم يعين فيها العامل، والإجارة لا بد فيها من تعيين العامل. القسم الثالث أن يكون ذلك رزقا من بيت المال، أن يكون ذلك رزقا من بيت المال، كما لو جعل ولي الأمر دراهم معلومة لمن يتولى الإمامة أو يتولى الأذان، فأخذ العوض هنا جائز أو لا؟ جائز. القسم الرابع أن يكون العوض الذي يأخذه الإمام أو المؤذن، أو بعبارة عن من أقام بطاعة، أن يكون ريع وقف، ريع وقف، كما لو قال إنسان: هذا البيت وقف يصرف ريعه 3/4 للإمام، أو ثلثاه للإمام وثلثه للمؤذن، فكل من أذن في هذا المسجد يستحق الثلث، وكل من أم في هذا المسجد يستحق الثلثين، جائز أو لا؟ جائز. طيب، القسم الخامس أن يكون العوض من المصلين بلا شرط، أن يكون العوض من المصلين بلا شرط، كما لو جمع المصلون في هذا المسجد دراهم، اتفقوا على أن يتبرعوا لهذا الإمام أو لهذا المؤذن كل شهر كذا وكذا، فهذا جائز. وقد كان يصنع سابقا لما كان الناس في حاجة، كانوا يجمعون آصعا معلومة من البر أو التمر أو ما أشبه ذلك، ويعطونها لمن؟ للإمام أو المؤذن، للإمام المؤذن. طيب، هنا مسألة أيضا مهمة تتعلق بالإيجار: ما حكم الاستئجار على من يقرأ للأموات؟ استئجار، قال: استأجرتك لتقرأ لأبي الميت ختمة، يختم ختمة إذا مات، وهذا يصنع ولا لا؟ إذا مات الميت يستأجرون قارئا أو قراء، كل أحد يختم هذا يختم ختمة وهذا يختم ختمة، ثم تهدى للميت، ما الحكم في هذا؟ نقول: هذا العمل لا يجوز، هذا العمل لا يجوز. أولا أنه بدعة، وكل بدعة ضلالة، وثانيا أن القارئ ليس له أجر، أن القارئ ليس له أجر، وإذا لم يثبت الأجر للقارئ لم يصل الميت شيء من هذا الأجر، لأن انتفاع الميت فرع عن كونه قربة، وإذا لم يثبت أنه قربة فهل له أجر؟ ها؟ لا، ليس له أجر. ثالثا أن هذا العمل استخدام لكتاب الله عز وجل في غير ما نزل له، استخدام لكتاب الله في غير ما نزل له، ولأن القرآن لم ينزل ليتخذ تجارة أو صنعة. وأيضا فإن هذا العمل من المحل فيه أن فيه تشجيعا لإرادة الإنسان بعمله الدنيا، يريد بعمل الآخرة الدنيا. وتقدم الآية الكريمة: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأيضا من مفاسد هذا العمل أن فيه إضاعة مال، لأنهم يعطون القارئ إيش؟ دراهم، يعطون القارئ دراهم، وغالبا يصاحب ذلك حضور الناس، وإذا حضر الناس صاحبه ولائم، ففيه إنفاق مال وإضاعة مال في غير فائدة. وأيضا يقال هذه الأجرة إما أن تدفع من تركة الميت أو من غيره، فإن دفعت من تركة الميت ففيه جناية على من؟ على الورثة، قد يكون فيهم قصر، وإن دفعت من مال أحدهم فلا مرضاها. وأيضا يقال التلاوة نفعها متعد ولا قاصر، نفعها قاصر، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. طيب، ما رأيكم بيع الماء أو الزيت الذي فيه قراءة؟ فيه زيت الآن المركز بكذا يبيع زيت، قروة زيت تديتها مثلا بخمسة ريالات، زيت زيتون يبيعها بعشرين ريال، حتى المج، ها؟ حتى والماء. وأيضا هو نوعان، قراءة مركزة، صحيح، وقراءة المركزة أن يقرأ بعينه في هذا الإناء بعينه، وغير المركز أن يقرأ مثلا في خزان، في وايت، يمكن يصعد فوق الوايت ويقرأ. مش رأيك؟ ومتعدد. لا، ما ينقص عليه، ومتعدد، لأن الذي قراءة مباشرة، قراءة مباشرة، يعني الرقية، هذه ليست رقية، هذه رقية وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وردت السنة بها. القراءة في الماء وردت عن الصحابة، عن بعض الصحابة، ليست كهذه. في الواقع أنها لا تنبغي، هي قد يقوم بها نفع متعدي، سعينا عمل في نفع متعدي، ومع ذلك الواقع تركها خير، تركها خير. أما للأسف أن بعضهم يتخذ هذا صنعة، نعم. يقول رحمه الله: ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال. يجوز أخذ رزق، الرزق بفتح الراء الإعطاء، وبكسرها المرزوق والمعطى. شف، رزق ورزق، الرزق هو ماذا؟ الإعطاء، وبكسر رزق العطاء والمرزوق. يقول: ويجوز أخذ رزق، تقدم لنا وجعاله، سبقت ولا لا؟ نعم. وأخذه وأخذ بلا شرط، كما لو كان من المصلين أو الوقف. قال رحمه الله: ويكره للحر، إيش؟ أكل أجرة على حجامة ويطعمه الرقيق والبهائم. يكره للحر أكل أجرة على حجامة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كسب الحجام خبيث، أكل أجرة على حجامة، لما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كسب الحجام، خبيث. فإذا قال قائل: إذا كان خبيثا إذن يكون حراما، فنقول: لا، الخبيث هنا بمعنى الدنيء، وليس الخبيث بمعنى المحرم، لأن الخبيث في الشرع له معنيان، معنى بمعنى يطلق، يعني كلمة خبيث تطلق في الشرع على معنيين: على الرديء، وتطلق على المحرم. فمن إطلاقها على الرديء قول النبي عليه الصلاة والسلام في الثوم والبصل إنها شجرة خبيثة خبيثة. فالخبث هنا لخبيثة لتحريمها أو لرداءتها الرداء. ويطلق الخبيث على المحرم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالخبائث هنا المحرمات. فيه شيء آخر خبيث يطلق على مهر البغي خبيث أيضا. طيب فإذا قال قائل ما الدليل على حمل الخبث هنا على الدناءة والرداءة؟ نقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم دينارا، ولو كان حراما لو كان كسب حراما لم يعينه النبي عليه الصلاة والسلام على المحرم، لم يعينه على المحرم. واضح؟ إذن كونه عليه الصلاة والسلام يعطي الحاجم دينارا دليل على جواز أخذ الأجرة على الحجامة. يقول رحمه الله ويطعمه الرقيق والبهائم، لقوله عليه الصلاة والسلام أطعمه ناضحك ورقيقك ورقيقك، لأن الآن الكسب هذا إذا أعطي للرقيق أو للبهائم، إعطاؤه للبهائم واضح، إعطاؤه للبهائم واضح. لماذا؟ لو قدرنا الكسب خبيث فالبهائم تأكل الدني، وهكذا أيضا يقال بالنسبة للرقيق، الرقيق لا يلحق لا تلحقه الملامة ولا المذمة بأكله الشيء الدني، فليس كالحر، ليس كالحر. إذا نقول أكل الحر للحجامة لأجرة الحجامة مكروه مكروه، لأنه دناءة في الواقع لقوله عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث. فلا ينبغي للحر أن يتخذ فلا ينبغي الحر أن يأكل هذه الأجرة. وأما الرقيق والبهائم فالبهائم ظاهر، وأما الرقيق فلأنه لا تلحقه المذمة ولا الملامة بأكله الرديء من المال. طيب بقي مسألة في مسألة المحلف رحمه الله، يقول ويجوز للحر أخذ رزق على ذلك من بيت المال وجعاله وأخذه بلا شرط إلى آخره. بل حكم إذا اشترط الإمام أو المؤذن البيت للمسجد، قال نريد أن تكون إماما، قال بشرط أن يكون المسجد له بيت، أريد بيتا. المؤذن قال نريد أن تؤذن، قال بشرط أن يكون له بيت، ما الحكم؟ نقول هذا لا يخلو من حالين في الواقع. إذا اشترط الإمام أو المؤذن البيت للمسجد فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يقصد بذلك الاستعانة، الاستعانة به يعني بالبيت على القيام بهذا العمل، كما لو كان بيته بعيدا، بيت الإمام بعيد أو بيت المؤذن ويشق عليه الحضور، فهذا لا بأس به، لأن اشتراط البيت هنا يكون مقصودا لغيره لا لذاته. الحالة الثانية أن يكون قصده الدنيا والطمع، أن يشترط البيت لقصد الدنيا والطمع، فهذا لا يجوز لأنه كالأجرة. فإذا قال قائل ما الذي يدرينا أو يعلمنا أأراد الأول أم الثاني؟ نقول هذا أمر بينه وبين الله، أمر بينه وبين الله، لكن هناك قرائن تدل على الإرادة. فمثلا لو أنه اشترط البيت فلما أعطي البيت أجر، هذه قرينة على إرادة الدنيا، أين الاستعانة على طاعة الله؟ لكن لو أعطيناه البيت يعني كان في الأول يتأخر عن الحضور ويعتذر عن ذلك بازدحام السيارات أو بعد المكان، فلما أعطي البيت صار يواظب على الإمامة أو على الأذان، هذا قرين على إرادة الأول. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.